يصبح حمد له الصبر وسيحبك المنحل ان يصبر الرجال هذا مطالبه يسال الله تعالى على ذلك. واذا استطاع ان يستغل بنفسه في بيت وحده اذا لم يستجيبونه ولم يطالعوه على اجابه المنكرات فلا بد ان يستغل استطاع في بيت وحده. واذا لم يستطع الرجال قد التقيا ولكنه الله نفسه الا وسعه ولا اخر منه عند رجل لا تنكر لا تنكر ثلاث الجد ثم اللسان ثم القلب. فهو الذي اذا استطاع رب منه يستطيع ان يفعل عليه ويتلقى رب البيت المغرور مع رافعه ومع الرموز واكوان الكبار لم يكن استطاع باللسان لما يستجيب وانكر بقلبه من استطاع ان يفعل ويستقل البيت على ذلك. فهو جهاد هذه حياه جهاد هذا جهاد فلا بد من الصبر ولا بد من المجاهده هذا ما يقول الله صلى الله عليه وسلم. يعتبر هذا الجهاد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.